نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا ونستكمل أحاديث العقيدة التي ظاهرها الإشكال. وتكلمنا في اللقاء السابق عن حديث إذا ولدت الأمة ربتها، وقبلها تكلمنا عن تقارب الزمان إلى غير ذلك. اليوم إن شاء الله نتكلم عن أحاديث الميزان، أي الأحاديث الواردة في الميزان وما فيها من إشكالات. ولابد أن نفرق بين المعتقد في الميزان وما ورد فيه من بعض الإشكالات. المعتقد أن الميزان حق، وهو ميزان له كفتان حسيتان وله لسان، ينصبه ربنا عز وجل في أرض المحشر ليتم به الحساب بين الخلائق. ده المعتقد. بعد ذلك بقى ما ورد فيه من إشكالات الأمر فيها واسع. أولا، روى الشيخان من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. الحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحديث. وعند مسلم من حديث أبي مالك الأشعري قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنه ليؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة، إنه ليؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. كذلك روى الترمذي وأحمد بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق، سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، سيخلص أو سيخلص، فينشر لهم 99 سجل، فينشر له 99 سجل، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتابة الحافظون؟ يقول: لا يا رب. فيقول: ألك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: احضر وزنك. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ يرحمكم الله، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء، ولا يثقل مع اسم الله شيء. كم حديث دلوقتي يا اخواننا؟ 4 أحاديث متعلقة بأمر الميزان. وجه الإشكال في الأحاديث: دلت الأحاديث المتقدمة أن الأعمال توزن، اللي هي والحمد لله تملأ الميزان، وكذلك العامل يؤتى بالرجل السمين، وكذلك صحائف الأعمال اللي هي حديث البطاقة. فما هو الموزون؟ يبقى وجه الإشكال فين يا إخوان؟ اختلفت الروايات في الشيء الموزون. فهل يا ترى نأخذ بأن الأعمال توزن، أو الشخص صاحب العمل، أو البطاقة، أو العمل نفسه يوزن؟ الجواب: بالنظر إلى النصوص السابقة نجد أنه لا منافاة بينها، فالجميع يوزن كما دلت على ذلك النصوص. فالجميع يوزن، ما المعني بالجميع؟ الأعمال والشخص والصحائف، فالجميع يوزن. ولكن الاعتبار في الثقل والخفة، يكون بالعمل نفسه لا بذات العامل ولا بالصحيفة، ولكن الاعتبار في الثقل والخفة يكون بالعمل نفسه لا بذات العامل ولا بالصحيفة، وهذا مقتضى الأدلة كله، أما وزن الأعمال فواضح، الدلالة في الأحاديث صريحة. وهي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ثقيلتان في الميزان. وكذلك تملأ الميزان. وأما حديث البطاقة دال على ذلك، فإن البطاقة إنما ثقلت بسبب ما كتب فيها. أما أحاديث البطاقة، حديث البطاقة دل على ذلك، فإن البطاقة إنما ثقلت بسبب ما كتب فيها من العمل وهو الشهادة. أما حديث البطاقة دل على ذلك، دل على ذلك يعني على أن الخفة والثقل بالاعتبار بما إيه؟ بما كتب بالعمل. فإن البطاقة إنما ثقلت بسبب ما كتب فيها من العمل وهو الشهادة. وأما أحاديث وزن العامل، فهي ظاهرة الدلالة أيضا، على أن العمل هو المؤثر في خفة العامل وثقله في الميزان. هو المؤثر في خفة العامل وثقله في الميزان. فالرجل السمين الفاجر لا وزن له، فالرجل السمين الفاجر لا وزن له. وعبد الله بن مسعود التقي النقي ساقيه أثقل في الميزان من جبل أحد. يبقى نخلص من ذلك إن النصوص الواردة تعمل، ولكن فيه هنا أمر يا أخواني. يعني عندنا نصوص الأعمال الصالحة صح، وعندنا نصوص الشخوص، وعندنا نصوص صحائف الأعمال. نقول كل هذا سيقع، ولكن من الذي توزن أعماله، ومن الذي يوزن بشخصه، ومن الذي توزن صحائف أعماله؟ الجواب: ولا تقف ما ليس لك به علم. واضحة؟ يعني نقولش مثلا أمة النبي محمد توزن أعماله مثلا يعني، وأمة نبي الله صالح توزن أجساده، لا، وأمة نبي الله موسى توزن صحائف أعماله، لا، ما نقولهاش. نقول أن هذا يحدث، ولكن من الذي يوزن بكذا وبكذا لا ندري. ولا تقف ما ليس لك به علم. ليه؟ الغيبيات عند النص الوارد ونقف. طيب، كتبت المعلومة دي اللي أنا قلتها دلوقتي، ما هي مش موجودة عندكم، وهي اكتب: كيف يتم وزن أعمال العباد؟ وهل يا ترى كل واحد يوزن له بالثلاثة أمور، أم لكل واحد نوع؟ وهل يا ترى يوزن لكل واحد بالثلاثة أمور، بالأعمال والصحائف وشخص، أم لكل شخص وزن معين؟ الجواب: ولا تقف ما ليس لك به علم. طيب، يرد على هذا الأقوال اللي هو جمع بين الروايات إشكال، اكتب إشكال وجوابه. كيف توزن الأعمال وهي أعراض، والوزن يكون للأجسام؟ كيف توزن الأعمال وهي أعراض، والوزن يكون للأجسام؟ إيه معنى كلمة أعراض؟ يعني الصلاة، هل يستطيع أحد أن يزن الصلاة؟ طب هل توجد صلاة بغير مصلي؟ إلا في الأذهان، كما البدعة لا توجد بدعة إلا بمبتدع. الجواب: ذهب بعض أهل العلم أن الله تعالى يقلب الأعراض يوم القيامة أجساما. ذهب بعض أهل العلم أن الله تعالى يقلب الأعراض يوم القيامة أجساما ثم توزن ثم توزن. قال الإمام ابن أبي العز في شرح الطحاوية فلا يلتفت لقول ملحد معاند يقول الأعمال أعراض لا تقبل الوزن، ولا يلتفت لقول ملحد معاند يقول الأعمال أعراض لا تقبل الوزن، وإنما يقبل الوزن الأجسام، فإن الله يقلب الأعراض أجساما. فإن الله عز وجل يقلب الأعراض أجساما. الدليل على أن الله عز وجل يقلب بعض الأعراض أجساما، خدوا بالكم هنا قلنا إيه بعض الأعراض، لم نقل كل الأعراض. في الصحيحين من حديث أبي سعيد لا ده خلاص بقى كلام ابن أبي العز فإن الله يقلب الأعراض أجساما، هنجيب أدلة عليه. الأدلة على أن الله يقلب بعض الأعراض أجساما، بعض الأعراض أجساما، في الصحيحين من حديث أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، حط بعد كده نقط الحديث، معروف طبعا الحديث، الشاهد ايه؟ ان الله سبحانه وتعالى حول الموت وهو عرض الى اجسام على هيئة كبش، يؤتى بالموت يوم القيامة كهيئة كبش املح. الدليل الثاني في مسلم من حديث ابي امامة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان. هذا محل الشاهد. تأتيان يوم كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان. أو كأنهما فرقان من طير صواف. أو كأنهما غايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف. تحاجان عن أصحابهما. وعليه، ركزوا بقى في الكلمتين اللي جايين دولت. يبقى مسألة إن الأعراض تحول إلى أجسام ده ورد به أدلة، بس هل ورد في كل الأعراض ولا في بعض الأعراض؟ الحمد لله هذا خلاص. وعليه أن الأعراض تقلب يوم القيامة أن الأعراض أو أن بعض الأعراض تقلب يوم القيامة إلى أجسام. هذا أمر محتمل والله على كل شيء قدير. أن الأعراض تقلب يوم القيامة إلى أجسام، فهذا أمر محتمل. ولكن لا ينبغي الجزم به عند الميزان، ولكن لا ينبغي الجزم به عند الميزان لعدم ورود الدليل على أن الأعمال عند وزنها تقلب إلى أجسام، ولكن لا ينبغي الجزم به عند الميزان لعدم ورود الدليل على أن الأعمال عند وزنها تقلب إلى أجسام. الدليل ورد؟ ما وردش، خلاص يبقى نقدرش نجزم. بس إيه؟ الأعراض تتحول إلى أجسام، ده وارد. بعض الأعراض، وخدنا مثال قراءة القرآن والموت. أما إن إحنا بقى نعمم ونقول الأعمال عند الميزان تتحول إلى أجسام، لا، عاوز دليل. وعليه فكيفية وزن الأعمال يوم القيامة، فكيفية وزن الأعمال يوم القيامة من أمور الغيب، ويجب فيها أن نقف عند حدود ما ورد به النص، ويجب أن نقف عند حدود ما ورد به النص فنؤمن بها كما جاءت، فنؤمن بها، نعم. وعليه فكيفية وزن الأعمال يوم القيامة من أمور الغيب، ويجب فيها أن نقف عند حدود ما ورد به النص فنؤمن بها كما جاءت، ولا نكلف أنفسنا عناء الخوض في كيفيتها وأمورها التفصيلية إلا على ضوء ما ورد به الدليل، ولا نكلف أنفسنا عناء الخوض في كيفيتها وأمورها التفصيلية إلا على ضوء ما جاء به الدليل. قال شيخ الإسلام: وأما كيفية تلك الموازين فهي بمنزلة كيفية سائر ما أخبرنا به من الغيب، وأما كيفية تلك الموازين فهي كسائر كيفية ما أخبرنا به من الغيب. والله عز وجل أعلى وأعلم.